الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييك أيها المستمع الكريم، وأقدم لك أوفر التحايا مع بداية هذا اللقاء الجديد في هذه الحلقة من غريب القرآن، هذا البرنامج الذي يبين بعض معاني ألفاظ القرآن الكريم المحتاجة إلى بيان. وقد كان قد وصل بنا المقام إلى حرف الثاء، الثاء والباء والراء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مهلكا. قال ابن زبعرى: إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. والزبعرى الرجل الغليظ. وفي مسائل نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى مثبورا. قال: ملعونا محبوسا من الخير. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عبد الله بن الزبعرى يقول: إذ أتاني الشيطان في سنة النوم ومن مال ميله مثبورا. الثاء والباء والواو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. واحدتها ثبه، ومعناها جماعات في تفريقة. وقال زهير بن أبي سلمى: النوم. الباء والراء والزاي والخاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهو ما بين كل شيئين، وما بين الدنيا والآخرة برزخ. قال: ومقدار ما بيني وبينك برزخ. الباء والراء والقاف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: فإذا برق البصر، أي إذا شق البصر. وقال الكلابي: لما أتاني ابن صبيح راغبا أعطيته عيسى صهابا فبرق. الباء والراء والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. إبرام الأمر إحكامه، وأصله من أبرمت الحبل، أي فتلته فتلا محكما، فهو مبروم وبريم. أبرمته فبرم. قال زهير: لعمري لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. الباء والسين والراء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. عبس وبسر كره وجهه. وقال توبة بن الحمير: وقد رابني منها صدود رأيته، وإعراضها عن حاجتي وبسورها. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى باسرة. قال: كالحة. أما سمعت قول عبيد بن الأبرص: صبحنا تميما غداة النساء وشهباء ملمومة باسرة؟ حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال مجاهد: هو قتل ابن آدم أخاه وأخذ السفينة غصبا، وقيل هو قحوط المطر. وقال ابن عرفة: كل ماء ملح فهو بحر، وقد أبحر الماء. قال نصيب: وقد عاد عذب الماء بحرا فزادني إلى مرضي أن أبحر المشرب العذب. وقال عكرمة: أريد بالبحر القرى، والعرب تسمي القرى البحار. وفي بعض الحديث: بهذه البحيرة، يعني مدينة الرسول عليه السلام. ومنه قول سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه عبد الله ابن أبي، فقال: يا رسول الله اعف عنه، فلقد كان اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يعصبوه قبل مقدمك إياها. وقال أبو دؤاد الإيادي: بعدما كان سرب قومي حينا لهم النخل كلها والبحار. الباء والخاء والعين. قال الله تعالى في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلك نفسك. قال ذو الرمة: ألا أيها الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. نحته أي عدلته، ونحته مشدد، يقال بخعت له نفسي ونصحي أي جهدت له. وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك حث على ترك التأسف، نحو وذلك نحو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وبخع فلان بالطاعة وبما عليه من الحق إذا أقر به وأذعن مع كراهة شديدة تجري مجرى بخع نفسه في شدته. إلى هنا نقف في هذه الحلقة، على وعد بحول الله وقوته بلقاء قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.